طل القمر وعيوني طرقات حصريا على موقع دي جي كيفو. وصار الكون يرسم لي الهنا. هيدا قنيت يلي قلبي ناقصه. ضلك هون عم حبك انا انا. يا ناس يا هو يا ناس يا هو يا ناس يا هو يا هو. معذورة شو ما بحكي يا ناس لا لا تلوموا. قلبي بس شاف الضحكي ما بعرف جن جنونه. معذورة شو ما بحكي يا ناس لا لا تلوموا. قلبي بس شاف الضحكي ما بعرف جن جنونه. انت جاي حتى بايدك عالجنة تاخدني. شو هالحالة الله يزيدك وزيادة جنني. مشيني دم بوريدك بروحك دوبني. ما في بهالدني مجنوني إلا البيت إلا لا لا. والله لو تطلب عيني يا باب تاخد روحي بدالة. وما في بهالدني بناسب احساسك. لو سألوا عن ريحة عطري رح قلن انفاسك. ما في بهالدني مجنوني الا البيت الا لا لا. والله لو تطلب عيني يا باب تاخد روحي بدالة. ما في بهالدني مجنوني حصريا على موقع دي جي انا بدي روحي.